بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 25 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما الرواية الأخرى فانفرد بها البخاري، لفظ البخاري قوله: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله عن البراء بن عازب، البراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي، صحابي جليل. أبوه ما حاله؟ من يجيب غير عبد الله؟ أبوه ما حاله؟ عند أصحابي هؤلاء، عندك ما حال والد البراء؟ نعم، البراء بن عازب صحابي جليل، وأبوه صحابي أيضا، كنيته أبو عمارة، وقيل عند الإندونيسي، وقيل نعم أبو عمارة، وقيل من يجيب؟ ما في أحد. وقيل أبو عمر، وقيل أبو الطفيل، فهو يكنى بأبي عمارة وهذا هو المشهور، ويكنى بأبي عمر، ويكنى أيضا بأبي الطفيل. ومن أين هو البراء بن عازب؟ من يجيب؟ خليل من اليمن مباشرة، ما هناك نقلة، ما هناك مدني، أوسي. والأوس من أين هم؟ من اليمن، الأوس من اليمن، فهو أنصاري مدني أوسي، أو قل أوسي أنصاري مدني، فهو من اليمن الأوس، وكان من أعيان الصحابة، وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عدا غزوة ماذا؟ من يجيب؟ غزوة بدر. لماذا؟ استصغر في بدر، شهد أحد وشهد الكثير من الغزوات رضي الله عنه. توفي في المدينة، وقيل في الكوفة، قيل توفي 71 للهجرة، وقيل 72 للهجرة. وقوله رمقت أي نظر وركز وبالغ في التركيز والنظر حتى يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتعلم أحكام الصلاة وصفة الصلاة، وهذا يدل على عنايته بالعلم. وهكذا سائر الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين وأركان الإسلام، جدوا واجتهدوا في ذلك وثابروا في تحصيل العلم، فهو تتبع صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يطبق هذا في نفسه وينقل ذلك لغيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا يقول في الحج: خذوا عني مناسككم. فهو هنا يصف بعض أحكام صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعض العلماء كره أن يقال محمد لرسول الله، وإنما يقال معه تأدبا النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا يدل على أنه لا كراهة في ذلك، بل كثير من الأحاديث فيها أن الصحابة يذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه. وفي حديث عمران بن حسين أيضا الذي قرأناه قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن البراء بن عازب ذكر ما يتعلق بقيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم ذكر سجدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. ستأتي معنا المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. والمؤلف في هذا الكتاب فيما يظهر لي لم يرتب، بينما هناك بعض الأحاديث يناسب أن يرتبها على حسب صفة الصلاة. فمثلا ذكر ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وما يتعلق برفع اليدين ومواضع التكبير، ثم ذكر أيضا ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، أيضا مما ذكره دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة. فكان الأنسب أن يذكر الفاتحة، صح أو لا؟ ثم أيضا البسملة، كان الأنسب أن يذكرها بعد الاستعاذة، يذكر هذا الباب في ذلك الموضع. ثم أيضا ما يتعلق بالقراءة، القراءة في الصلاة، ذكر قراءة الفاتحة، فكان الأنسب أن تذكر بالترتيب بعد أن يذكر القراءة للفاتحة، كان الأنسب أن يذكر ما يتعلق بماذا يقرأ بعد الفاتحة، ثم ما يتعلق بالركوع. وأيضا السترة لو قدمت قبل ذلك لكان أنسب، باب المرور بين يدي المصلي، ثم ذكر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. طيب لا بأس أن نذكر ما يتعلق بالركوع من باب الترتيب. ما حكم الركوع في الصلاة؟ هل في المسألة هذه خلاف؟ من ينبري لنا ويقول في المسألة خلاف وأقوال ويعددها؟ فالمسألة متفق عليها بين أهل العلم أن الركوع ركن من أركان الصلاة، نقل الاتفاق، نقله غير واحد من العلماء، ويدل على ذلك الكتاب والسنة. أما من القرآن من يجيب؟ نعم أحسنت. وأنت يا أبا حمزة؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، في سورة ماذا؟ في سورة الحج. وأيضا آيات أخرى. وأما من السنة فحديث من؟ سيأتي معنا حديث المسيء في صلاته، افتحوه، ونحن قدمنا من باب الترتيب حديث المسيء في صلاته، سيأتي معنا في باب الطمأنينة، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علمه ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا دليل الوجوب وأن الركوع ركن. مسألة، ما حكم الإطمئنان في الركوع؟ وقبل أن نذكر الجواب والحكم في هذه المسألة نعرف معنى الإطمئنان في الركوع، وهي فائدة نقلناها عن الإمام الألباني، اكتبوها. قال الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 189 قال يجب أن يعلم أن الإطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي. 1 وضع اليدين على الركبتين. 2 تفريج أصابع الكفين. 3 مد الظهر. 4 التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه. انتهى. فإذن الإمام الألباني يرى أن الإطمئنان الواجب لا يكون إلا بتوفر أربعة شروط. الشرط الأول وضع اليدين على الركبتين، فلو أنه تعمد الركوع وجعل اليدين خلف ظهره أو لم يجعلهما فوق الركبتين، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة، وهذا هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ماذا يا حسن؟ ما الدليل؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أعظم ولا أعضاء؟ أنت تقدم معنا، راجعوا، قد ورد الحديث بأربعة ألفاظ: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أطراف، أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وكلها بمعنى واحد وهي الأعضاء. ثم فصلها: الجبهة والركبتين، الحديث إلى آخر. نعم، عليكم بالركب. فإذا هذا الشرط الأول، وضع اليدين على الركبتين، فلو أنه تعمد الركوع دون وضع اليدين على الركبتين ورفعهما حتى قام من ركوعه فصلاته غير صحيحة، لأنه ترك واجبا، فوضع اليدين على الركبتين واجب. وأما إن كان معذورا، إن كان هناك في يده شيء جرح أو ما إلى ذلك، فالمشقة تجلب التيسير، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني تفريج أصابع الكفين، وهذا ليس من الشروط التي تبطل بها صلاة من لم يفرج، لكن هكذا الإمام الألباني يرى أن هذا من الواجب. أيضا من الشروط الواجبة مد الظهر، وصفته أن يكون مستويا، ظهره ممتد، والحقيقة يقع في هذا خطأ عند كثير من الطلاب حتى عند بعض المستفيدين. ما هو السبب؟ ما فهم كيف يمد ظهره مستويا، وطريقة ذلك أنك إذا ركعت لا تعطف اليدين، اجعلها مقبوضة على الركبتين وممدودة، إذا عطفتها رجع ظهرك مقوسا، واضح؟ وكلما عطفتها كلما صرت منكسا، يصير شكل جمل، أنتم تلاحظون حتى الوصف والصفة والهيئة لا تكون جميلة. قال: التمكين للركوع والمكث فيه، يعني عدم العجلة، يطمئن حتى يأخذ كل عضو مأخذه. الآن نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي: هل الإطمئنان في الركوع واجب؟ يعني لو أنه ركع ولم يبقى مطمئنا حال ركوعه، قام سريعا، وهذا يفعله كثير من العوام، ربما ما يمكن يده من الركبتين، فما إن يركع إلا وقد نهض، هذا لا يعد اطمئنانا، فصلاته هل هي صحيحة؟ على حسب ما سنبين ذلك. أم أنه يكتفى بأن ينزل ظهره ويجعل اليدين على الركبتين حتى وإن لم يطمئن فتكون صلاته صحيحة؟ اختلف أهل العلم في حكم الاطمئنان في الركوع على قولين. القول الأول أنه غير واجب، قال به الحنفية، ولهذا تجد من يلتزم مذهب الأحناف كما هو مشاهد في الحرمين، لو رأيت من بنغلاديش، من باكستان، من الهند، هذه الجهات يعملون بمذهب أبي حنيفة، كذلك من العراق، فتجد أنهم لا يطمئنون حال ركوعهم، وإنما ينقرون الركوع نقرا، فهم يعملون بمذهب من؟ أبي حنيفة، بمذهب صاحبهم، يقدسون مذهب أبي حنيفة تقديسا عجيبا، ربما خالف الدليل إذا قال أبو حنيفة قولا. ومرة من المرات رأيت عراقيا ركب مع بعض الشيعة في باص، وهم من العراق، كلهم من العراق. فلما نزل جاء إلي وسلم علي وهو يبكي بكاء حارا، فحزنت عليه، قلت لعل الشيعة قد آذوه، ما لك؟ قال هؤلاء يسبون. قلت إذن هذا من أهل السنة، فهم لعلهم سبوا عائشة أو سبوا الصحابة فغضب وحزن، فهذا البكاء لهذا السبب، بكاء. وأنا أحاول، وهو كبير في السن، أحاول أهدئه وأريد أسليه بأحاديث عن فضل الذي يذب عن الصحابة لأنهم حملة الدين. فقلت له ما الذي قالوه لك؟ قال يسبون أبا حنيفة فقط. قلت ما هناك عندهم ما هو أعظم من هذا، لو بكيت على أنهم يسبون عائشة ويسبون أبا بكر وعمر لكانت هذه ربما قربة وعبادة، أنك عندك غير عليهم، لكن على أبي حنيفة. فهو ترك مذهب الرافضة الذي هو هدم للإسلام والمسلمين وحزن وأجهش بالبكاء على أبي حنيفة، هذا من شدة تقديسهم لأبي حنيفة. الشاهد أن أبا حنيفة، أن الحنفية يرون أن الإطمئنان غير واجب في الصلاة. ما هي أدلتهم في هذه المسألة؟ من يذكر؟ استدلوا بالآية، قالوا لم يأتي فيها الأمر بالإطمئنان، وإنما جاء لفظ الركوع دون تفصيل، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا فليس هناك أمر بالإطمئنان. وهل قولهم هذا صحيح؟ باطل، لأن السنة قد بينت، وأيضا كثير من الأحاديث قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يركع ويقوم من ركوعه. ثم أيضا في حديث البراء الذي قرأناه آنفا قال فوجدت قيامه فركعته فاعتداله. قالوا كثير من الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيها ذكر الإطمئنان، وإنما ورد ذلك في حديث المسيء في صلاته فهو مستحب وغير واجب عندهم، مع أن الأمر يقتضي الوجوب في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن راكعا. القول الثاني أن الإطمئنان في الركوع ركن، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الثلاثة وغيرهم من العلماء، وهو قول السلف والخلف أنه ركن من أركان الصلاة. ما هو الدليل؟ حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والأمر هنا يقتضي الوجوب. وأيضا من الأدلة على وجوب الإطمئنان في الركوع ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه أبو داود برقم 623 وإسناده صحيح، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في هداية الرواه المجلد الأول صفحة 398. وهذا الحديث نص صريح أن الصلاة باطلة، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره، أي حتى يطمئن في ركوعه وسجوده. ثم ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الاطمئنان، هي أيضا الكلام عليها في باب السجود، لكن سيأتي معنا في حديث المسيء في صلاته بيان الكثير من المسائل، ومنها أحكام السجود وما يتعلق بذلك، لكن هنا ناسب أن نذكر هذا. فإذا لا تجزئ صلاة الرجل، هذا فيه رد على الحنفية أن الصلاة باطلة إن لم يطمئن في ركوعه. إذن هذا هو قول عامة العلماء المعاصرين والمتقدمين من السلف والخلف، أن الإطمئنان في الصلاة ركن من أركانها في الركوع والسجود وفي غيرها. الإمام ابن باز رحمه الله ذكرها في الأركان، كم هي أركان الصلاة المذكورة في الدروس المهمة لعامة الأمة؟ 14، نسردها، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال، هذا هو الشاهد، والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.